السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في هذه المحاضرة الرابعة من مقررنا مادة النحو والصرف في طلاب كلية الدعوة والإعلام. كنا في المحاضرة السابقة قد تناقشنا في درس التمييز، وهو الدرس الثاني من المنصوبات التي هي مقررة علينا. أخذنا في هذا الدرس وظيفته التي يؤديها في الجملة، وذكرنا بأنها هو الوظيفة هذه هي رفع الغموض والإبهام الواقع في المفرد الذي قبلها أو في نسبة بين طرفي الجملة. وعندما قلت الغموض في المفرد الذي قبلها فإنما قد عنيت القسم الأول من أقسام التمييز، وهو تمييز المفرد أو تمييز الذات أو سميناه تمييز الملفوظ. وعندما قلت يفسر الغموض الواضح الغموض الذي كان في النسبة، نسبة الجملة التي قبله، فإنما نعني به النوع الثاني هو تمييز النسبة أو تمييز الجملة أو تمييز الملحوظ الذي يلحظ لحظا من خلال هذه الجملة. وضربنا له أمثلة، وسوف أيضا نزيد الآن من هذه الأمثلة في هذين القسمين. اليوم نريد أن نتمم ما أخذناه في درس التمييز. عندنا كم الاستفهامية وكم الخبرية وأحوال تمييزهما. إذا أخذنا هذين الحكمين ننتقل بعدها إلى خاتمة في درس التمييز ومجيئه مؤكدا، ونعرج على الحال ومجيئه أيضا مؤكدا، وبعدها نأخذ تطبيقات عامة على درس التمييز حتى نثبت هذه القواعد التي أخذناها. ودائما إذا أخذنا التطبيقات في آخر كل باب فليست هي مقتصرة على الحلقة التي نأخذها الآن، وإنما على كل حلقات الدرس. فالتمييز كان مقسوما بين محاضرتين، نأخذ تطبيقات عامة عليه كما كان الدرس الوضع معنا في درس الحال. الآن نبدأ أول أمر معنا في هذه المحاضرة، وهو كم الاستفهامية وتمييزها. تعريفها هي الأداة التي يسأل بها عن المعدود، هي الأداة التي يسأل بها عن المعدود. وحكم تمييزها مفرد منصوب يتضح لنا من خلال المثال. المثال الموجود معنا الآن في الشاشة: كم كتابا قرأت؟ كم كتابا قرأت؟ كلمة كم هذه غامضة، ليست بواضحة، تحتاج إلى ما يوضحها، وتسمى كم الاستفهامية لأنها من أدوات الاستفهام. أتى الاسم بعدها منصوبا، هذا هو تمييزها الذي وضح غموضها وإبهامها في هذه الجملة. حكمه يجب أن يكون مفردا منصوبا، حكمه يجب أن يكون مفردا منصوبا. هناك مزيد من الأحكام تفصيلية لابد أن نضبط، أن إذا جاء الاستفهام، إذا جاءت كم الاستفهامية فإن التمييز بعدها لابد أن يكون مفردا منصوبا مثل هذا المثال. ونلاحظ أن كم لم يسبقها أي شيء، إنما جاءت هي غير متصلة، لم يسبقها حرف جر أو غيره. ففي هذه المثال: كم كتابا قرأت، كم صديقا كلمت، كم قصيدة حفظت، كم جزءا حفظت، هذه كلها كم فيها استفهامية، وأتى بعدها التمييز منصوبا وهو مفرد. طيب، هل هذا التمييز دائما يكون منصوبا أم يتغير بتغير الأحوال إذا وقع قبله شيء؟ ننظر الآن إلى السؤال القادم. يقول: إذا دخل حرف جر على كلمة كم الاستفهامية فما حكم تمييزها؟ يعني لما أقول بكم ريال اشتريت كذا، فنحن أدخلنا حرف الجر الباء على كلمة كم، فما حكم التمييز الذي بعدها؟ هذه هي الصورة التي نريد الآن نبين حكمها. فدخلت الباء على كم، ننظر الآن ماذا ما الأحكام الواردة فيها. قال: يجوز فيها وجهان. الوجه الأول النصب، في مثال الذي قلناه قبل قليل: بكم ريالا اشتريت الكتاب. نلحظ الآن أن الباء حرف جر وقع قبل كلمة كم، ووقع بعد كلمة كم التمييز. التمييز هذا هنا منصوب مثل ما ورد معنا سابقا، ولكن نلحظ أننا بماذا صدرنا الجملة في البداية؟ قلنا يجوز، بخلاف الحالة الأولى التي قلنا فيها يجب. لما قلنا يجب ختمنا الكلام فيها، يجب أن يكون مفردا منصوبا وتم الكلام به. أما هنا إذا دخل حرف الجر على كم فقلنا يجوز وجهان. الوجه الأول النصب، بكم ريالا اشتريتها مثل الحكم الأول. ننتقل إلى الوجه الثاني وسوف يكون هو الجر على التفصيل الآتي. الجر إما بماذا؟ بمن ظاهرة، فيجوز لي أن أقول بكم من ريال اشتريت الكتاب، فريال هذه التي أمامنا مجرورة بمن، فجرها بمن هذه الظاهرة، لما قل من ظاهرة يعني رأيناها في الجملة أمامنا، من حرف جر وريال اسم مجرور، صح أنه الذي كان التمييز ولكنه قد جر بمن، فعند الصنعة النحوية نقول من حرف جر وريال اسم مجرور، ونحن نعلم أنه هو تمييز كم الاستفهامية هذه. إذن نحن الآن جررنا هذا التمييز بمن، وهذه من ظاهرة. طيب ما الوجه الثاني؟ قالوا أننا نجرها أيضا ولكن بالإضافة أو بمن مقدرة، بمعنى أنا نقول بكم ريال اشتريت الكتاب، فريال مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور، أو نقول مجرور بمن المقدرة. على كل، على كل، ما الحكم إذا دخل حرف الجر على كم؟ يجوز لنا فيه النصب ويجوز لنا فيه الجر. النصب تمييز منصوب وانتهينا. الجر بإمكاننا أن نظهر من، فنقول بكم ريال، ويجوز لنا أن نقول بكم ريال. فإذا قلنا بكم ريال نقول مجرور بالإضافة، أو لو قلنا بمن لا إشكال في هذا. إذن كيف ننطق الجملة؟ بكم صورة ننطق هذه الجملة إذا دخلت إذا دخل حرف جر على كم؟ لنا ثلاث صور في نطق هذه الجملة. نقول بكم ريالا فنصبنا، بكم ريالا جررناه بمن، بكم ريال جررناه بالإضافة. فالحكم فيه وجهان، يجوز فيه وجهان، النصب والجر. هذا ما يتعلق بكم الاستفهامية وتمييزها. الآن ننتقل إلى كم الخبرية. كم الخبرية هذه تختلف عن كم الاستفهامية. كم الاستفهامية لا ترد إلا في موطن السؤال، لا ترد في موطن السؤال، ويعني فيها من أدوات الاستفهام الواردة، تستفهم فيها عن كمية شيء، عن عدد شيء. كم الثانية الخبرية التي سوف تأتي معنا بعد قليل، هي يراد الإخبار فيها عن الكثرة، فأقول كم ليلة قضيتها في كذا، كم ساعة جلست فيها مع إخواني، كم أخ لك لم تلده أمك. هنا لا يراد بها السؤال، وإنما يراد بها الإخبار عن الكثرة، فهذه تسمى كم، هذه خبرية فيها إخبار عن كثرة شيء ما، ولا يراد بها الاستفهام، لا ينتظر من ورائها جواب. فإذا جاءتنا كم الاستفهامية أخذنا حكمها وانتهينا، وإذا جاءتنا كم الخبرية فكيف يكون حال وضع تمييزها؟ ننظر الآن في حكم التمييز. أولا نأخذ تعريفها. تعريف كم الخبرية هي أداة للإخبار عن معدود كثير. إذن هذا إخبار وليس باستفهام، هذا الفرق بين الأول والثاني، إخبار وليس باستفهام، لا يحتاج إلى جواب، فيه دليل على أن الشيء الواقع فيه كثرة كاثرة. ما حكم تمييزها؟ تمييزها مجرور دائما بالإضافة. فأنا قلت قبل قليل كم ليلة، كم أخ، كم كتاب، كم جزء، هذه كلها كم فيها خبرية، أريد فيها فقط الإخبار عن شيء. كم معلومة قلتها، كم حكم نحوي ذكرت. أنا هنا لا أسألكم أيها الطلاب، إنما أخبركم عن أحكام كثيرة قد ذكرناها من خلال هذه المحاضرة. فقال تمييزها مجرور دائما بالإضافة، وهو إما هنا بيان لوضعه، قد يكون مفرد كم زلة غفرتها لك، أو يكون جمعا كم ساعات قضيتها في القراءة. ونلحظ أن الجملة الآن في السبورة هنا أمامنا لم نضع بعدها علامة الاستفهام، وضعنا فيها نقطة، وهنا وضعنا نقطة لماذا؟ لأنه ليست بكم الاستفهامية. كم الاستفهامية هي التي ينتظر فيها الجواب، بخلاف كم الخبرية. طيب الآن نريد أن نصل إلى خاتمة لدرس التمييز، وهي بعنوان مجيء التمييز مؤكدا وبعده مجيء الحال مؤكدا، جمعتا في هذا المكان، لأننا قد انتهينا من تقرير الحال وتقرير وظيفته، وانتهينا من تقرير التمييز وتقرير وظيفته. الآن الذي سوف يأتينا خروج عن هذه الوظيفة، خروج عن هذا الأمر. كيف؟ الحال تبين هيئة صاحبها وقت وقوع الفعل كما اتفقنا في تعريفها. التمييز يرفع الإبهام الواقع في الذات أو في الجملة، اتفقنا على أن الحال أدى هذه الوظيفة والتمييز أدى هذه الوظيفة. طيب إذا كانت هذه الوظيفة واضحة ومعروفة قبل أن يأتي التمييز وقبل أن يأتي الحال، إن أتانا التمييز يكون مؤكدا، يكون مؤكدا وليس مؤسسا لهذا المعنى اللي هو رفع الغموض. والحال إذا كانت صاحب الحال واضحة حالته معروفة من الجملة قبل يأتي الحال، فنقول أن الحال أتى للتوكيد لم يأتي للتأسيس. إذن عندنا تمييز وعندنا حال قد يأتي ليؤسس المعنى الجديد وهو الذي يؤدي الوظيفة، وقد يأتي للتأكيد وهو تأكيد معنى سابق في الجملة. من خلال الأمثلة الآن يتضح لنا. العنوان يقول مجيء التمييز مؤكدا، مجيء التمييز مؤكدا. يقول قد يأتي التمييز للتأكيد فقط فلا يزيل التمييز الإبهام لأنه قد زال من غيره وهو الكلام كان واضحا، ولكن يأتي التمييز لغرض وفائدة التوكيد فلا يؤدي، والوظيفة مؤداة قبل أن يأتي التمييز وإنما كان مجيئه للتأكيد فقط. نأخذ الآن بعض هذه الأمثلة، 4 أو 5 أمثلة تبين لنا هذا المعنى. يقول نعم القتيل، شاهد هذا، نعم القتيل قتيلا أصلح بين بكر وتغلب. نعم فعل والقتيل فاعل، قتيلا هي التمييز. هل هذا التمييز رفع غموضا كان قبله؟ لا، الكلام كان واضحا ولكن جاء التمييز هنا لكي يزيدنا إيضاحا. نأخذ مثالا آخر، نعم الرجل رجلا محمد، فرجلا أيضا تمييز وهي كانت واضحة من قبل. اشتريت من الكتب 50 كتابا، لو توقفت عند كلمة 50 المعنى واضح، معروف اني اشتريت من الكتب 50 اذا 50 كتابا وليس شيء اخر، وانما اتى التمييز هنا ليؤكد هذا المعنى. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، 12 معروف انها ماذا؟ شهرا، وجاء لغرض التوكيد، اذا هذا وارد. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، دينا هنا تمييز وجاء للتوكيد فقط. وكما أن التمييز يأتي للتوكيد أيضا الحال يأتي للتوكيد، ونأخذ نفس الفكرة ولكن مع أمثلة الحال حتى نختم بها هذا الباب. قد يأتي الحال للتأكيد فقط فلا يدل على بيان الهيئة، بيان الهيئة هذه هي الوظيفة التي يؤديها. قد تكون هذه الوظيفة واضحة من الجملة، فإذا أتى الحال ليعيدها لنا مرة أخرى نسمي هذه الحال مؤكدة وليست مؤسسة، المؤسسة التي تأتينا بأداء الوظيفة مباشرة، أما إذا كانت الوظيفة معروفة فنسميها المؤكدة. مثال الحال المؤكدة، لا تعثوا في الأرض مفسدين، معروف أن الذي يعثو في الأرض إنما هو مفسد. فتبسم ضاحكا من قولها، التبسم يستلزم منه الضحك، فهنا كانت الحال مؤكدة. لا تظلم الناس باغيا، البغي هو الظلم. بهذه الحالة نقول جاءت الحال مؤكدة في هذه الجملة. إذن بهذا نقول قد انتهينا مما أردناه من باب التمييز. ننتقل الآن إلى تطبيقات وأمثلة على درس التمييز، نريد أن نستخرج فيها التمييز ونبين نوعه من خلال هذه الأمثلة. نقول استخرج التمييز وبين نوعه فيما يأتي. استخرج التمييز، اشتريت لبنا لترا لبنا، نجمع الأمثلة، اشتريت مترين صوفا وطابت الصحراء هواء وزرعت الحديقة برتقالا. طيب الآن نأخذ أول مثال، اشتريت لترا لبنا، أين التمييز؟ هو في كلمة لبنا. من أي الأنواع؟ هو نوع المفرد لأنه وضح الغموض الذي كان قبله. اشتريت مترين صوفا، أين التمييز؟ هو في كلمة صوفا. من أي الأحوال؟ نقول تمييز مفرد، لماذا؟ لأنه قد وضح لي الغموض الذي كان في الكلمة التي قبله مترين. طابت الصحراء هواء، أين التمييز؟ هو في كلمة هواء. تمييز مفرد ولا جملة؟ تمييز جملة، لماذا؟ لأن الغموض هنا كان في نسبة الطيب للصحراء، هواء تربة فضاء إلى آخره، فكلمة هواء وضحت لي الغموض الذي في الجملة فنقول هذا تمييز النسبة أو تمييز الجملة. زرعت الحديقة برتقالا، أين التمييز؟ هو في كلمة برتقالا. ما نوعه؟ تمييز مفرد ولا نسبة؟ نقول لا، هو تمييز نسبة، لأن قد زرعت الحديقة، فما نسبة الزراعة الحديقة؟ إنما هي البرتقال. طيب، طابت الصحراء هواء وبرتقالا، هذه كلها تمييز النسبة. محول، هذه محولة وهذه محولة. محولة عن ماذا؟ طابت الصحراء هواء محولة عن الفاعل، وزرعت الحديقة برتقالا محولة عن ماذا؟ محولة عن المفعول. محولة عن المفعول، لأن أصل طابت الصحراء هواء أي طاب هواء الصحراء، وزرعت الحديقة برتقالا زرعت برتقال الحديقة. نأخذ مزيدا من الأمثلة معنا. يقول استخرج التمييز وبين نوعه فيما يأتي أيضا. ما أعظم خالدا خلقا، وبكم ريال اشتريت ساعتك، وكم من محتاجين ساعدت، وحسن محمد خلقا. الآن أيضا بالطريقة نفسها نريد أن نستخرج التمييز. ما أعظم خالدا خلقا، التمييز في كلمة خلقا جاءني بعد هذه الجملة الدالة على التعجب، جملة التعجب، هذا من تمييز النسبة أيضا. بكم ريال اشتريت ساعتك، أين التمييز؟ هو في كلمة ماذا؟ ريال، بكلمة ريال. هنا جاز لنا جرها لأنها وقعت بعد كم، وكم المجرورة بالباء، لما جرت كم بالباء جاز لنا جر تمييزها، وهذه كم الاستفهامية كما هو واضح معنا. كم من محتاجين ساعت، هذه صورة من الصور الجائزة في كم الخبرية، وجاء بعدها محتاجين جمعا مجرورا، أو كم محتاجين ساعدت أيضا هذا جائز. إذن محتاجين جاءت بعد من. حسن محمد خلقا، أين التمييز؟ خلقا هو التمييز. تمييز مفرد ولا تمييز نسبة؟ نقول لا، تمييز نسبة. حسن محمد خلقا، لو أردنا أن نعرف هو محول ولا لا، بلا محول. محول من ماذا؟ محول من ماذا؟ محول من الفاعل الأصل حسن خلق محمد. حسن خلق محمد. نأخذ مزيدا من الأمثلة أيضا. يقول قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. وعندنا قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. طيب نقول أين الحال، أي أسف، أين التمييز في هذه الجملة؟ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا. كلمة مالا هي التمييز، وأعز نفرا أيضا هذه هي التمييز. فعندما قال أنا أكثر، كلمة أكثر هذه صارت فيها الغموض، من أي جهة هو أكثر منه؟ تحتمل أمور كثيرة، أكثر منه مال ولد، فبين أنها من جهة المال. وأعز ماذا؟ مكانة ولا نفرا إلى آخره، فيها تفصيل، فبين هذا الغموض كلمة نفرا. ننتقل إلى المثال الثاني. قال صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، مجلسا هي التمييز، يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وأخلاقا أيضا تمييز للغموض الذي كان قبلها. أقربكم من أي جهة؟ أقربكم مجلسا، قد يكون حبا ودا مكانا مجلسا، هذا بين من حيث المجلس. أحاسنكم أخلاقا، لم يقل أجساما، لم يقل إخوانا، لم يقل كذا، إنما أحاسنكم ماذا؟ أخلاقا. فأخلاقا هذه هي التمييز الذي وضح لنا الغموض والإبهام الذي كان في هذه الجملة. أيضا نأخذ مزيدا من الأمثلة. قال تعالى وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على من قد قدر. وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. وقال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. طيب، هذه الأمثلة الثلاثة التي نريد أن نختم بها أمثلتنا. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على من قد قدر، أين التمييز؟ عيونا، عيونا هذا تمييز. لماذا فجرنا الأرض؟ ما نسبة التفجير وما ومن أي جهة فجرنا؟ ماذا؟ خيرات، عيونا، ماء. أنا أستطيع أن نقول فجرنا الأرض بترولا مثلا، نستطيع أن نقول هذا، فجرنا الأرض ماء، فجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض ذهبا، يعني استخرجنا ما في الأرض من مكنونات ومن خير. فهنا قال فجرنا الأرض عيونا، فعيونا هي التمييز، وضحت لي الإبهام والغموض الواقع قبلها. هل هذا تمييز مفرد ولا تمييز جملة؟ هو تمييز الجملة، نسبة التفجير الأرض. طيب تمييز محول؟ نعم محول. عن ماذا؟ فجرنا، فجر فعل ونا فاعل. أصل الجملة فجرنا عيون الأرض، أصل الجملة فجرنا عيون الأرض، فعيون ما تعرب مفعول به أساسا. فهذا تمييز محول عن المفعول، تمييز محول عن المفعول. طيب إن الذين ماتوا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. ذهبا هذه تمييز لملء الأرض، ملء الأرض هذا شيء غير معروف، فأتت كلمة ذهبا ووضحت هذا الغموض في الكلمة التي كانت قبلها. فذهبا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب المثال الذي بعده، قال تعالى قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الشاهد في قوله اشتعل الرأس شيبا، شيبا هذه هي التمييز الواقع في الجملة. طيب كيف نعربها؟ اشتعل فعل والرأس فاعل. من أي جهة اشتعل الرأس؟ هل اشتعل علما أم خوفا أم وقارا أم شيبا؟ هذه كلها أمور محتملة في مثل هذه الجملة. فعندما جاءتنا كلمة شيبا فإنها قد وضحت هذا الغموض وأزالته، فنعربها تمييزا منصوبا وعلامة نصبه طبعا الفتحة الظاهرة على آخره. إذا أردنا أن نتوقف معها قليلا، طيب اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا، هذا تمييز مفرد أم تمييز النسبة؟ قلنا تمييز النسبة لأنها في العلاقة بين اشتعل والرأس. طيب محول؟ نعم محول. عن ماذا؟ نحاول أن نأخذ الجملة فنقول اشتعل الرأس شيبا، اشتعل شيب الرأس، اشتعل شيب الرأس، اشتعل فعل وشيب فاعل، إذا محول عن الفاعل، إذا شيبا تمييز محول. إذا أيها الأخوة والأخوات بهذا نكون أنهينا ما أردناه في درس التمييز، الدرس الثاني من دروسنا في المنصوبات. بإذن الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى الدرس الثالث وهو درس الاستثناء وما فيه من أحكام. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.